أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات طالبة في كلية الطبية في إحدى الدول العربية، تذكر بأن بهذه الكلية اختلاط بين الطلاب والمعيدين والأساتذة، وتقول بأنها في السنة الثالثة، وتقول اخترت ترك الكلية بعد التزامي لأني كرهت الوضع بشدة ولا أطيقه، وأهلي يرفضون ذلك ويقولون قد لم يبقى إلا شيء القليل، وإذا تخرجت سينفع الله بك في المستشفيات، فهل أطيع أهلي وأستمر وأكمل دراستي أم أترك الكلية؟ إذا كنت قادرة على التمسك بالحجاب الشرعي والبعد عن الخلوة بأحد مخيجة معه، وأن تبتعدي عما واقع الخطر، وكان التزامك للستر مما يجد الاقتداء بك، فإن ذلك فيما أرى أولى، لأن من اهتدي على يده حاز خيرا عظيما. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وليس المعنى أنه الرجل يفترق عن المرأة، أيضا أنت لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك أيضا من نفائس الأموال. إذا ترجح عندك أنه ينتفع بك حاضرا ومستقبلا إن شاء الله، ومع التزامك للستر والحجاب التام، فواصل دراستك لعل الله أن ينفع بك حاضرا ومستقبلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.